الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل شك هل صلى العصر أو لم يصلي العصر، فما الحكم؟ يبني على اليقين وهو أنه لم يصلي. أحسنت، يبني على اليقين وهو أنه لم يصلي، فالصلاة باقية في ذمته. ما دليل هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك؟ إذا شك أحدكم كم صلى فليطرح الشك وليبني على وثيقاً، أحسنتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، بارك الله فيكم. المسافر يشرع له قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان، وتسقط عنه صلاة الجمعة، تحت أي قاعدة تدخل هذه الفروع؟ أحسنت، المشقة تجلب التيسير. أحسنتم، بارك الله فيكم. لو ذكرتم فرعا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. نعم، أحسنت. نعم، إذا تدلى غصن شجرته في بيت جاره فإنه يجب عليه هو أن يزيل الضرر عن جاره. أحسنت. طيب، نريد فرعا آخر أيضا. إذا كان لأحدهم نافذة تفتح على جاره، نعم، وتكشف بيته، فيجب عليه أن يضع شيئا. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أغفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عثمان بن سعد المصري رحمه الله تعالى: ولا تزل لضرر وحكم العادة بالتقمر، إن الأمور هن بالمقاصد، وخذ لأربعين من قواعد لما أتت عندهم كلية فنوى عليها صورا جزئية. الاجتهاد باجتهاد من تقض غلب حراما إن مع الحل عرض، ويكره الإثار في فعل القرب وإن يكن في غيرها فهو. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وحكم العادة بالتقرر. هذه القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى، والمقصود بالعادة كما قال القرافي: غلبة معنى من المعاني على الناس، قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: العرف ما يعرف بين الناس، ومثله العادة دون باسي. ومعنى محكمة معمول بها، تثبت الأحكام على وفقها. فمعنى القاعدة أن العادة يعمل بها وتجعل حكما لإثبات الأحكام الشرعية. وقد دلت على اعتبار العرف أدلة كثيرة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فهذه إحالة على العرف. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة وقد قالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. فأحالها في تقدير النفقة على ما تعرف عليه الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. أخرجه أحمد وغيره، وحسنه الألباني موقوفا، أما المرفوع فضعيف. ومعرفة أدلة القواعد أمر مهم، لأن القاعدة قد تدخل تحتها فروع كثيرة تجوز المئة، وكل هذه الفروع تستدل لها بدليل القاعدة. من الفروع أن من حلف ألا يجلس اليوم على بساط فقال والله لا أجلس اليوم على بساط، وجلس على الأرض، هل يحنث الحنف أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله؟ هل يكون حانثا؟ ما رأيكم؟ لا يكون حانثا. نعم، الشيخ علي يقول لا يكون حانثا. طيب، قال الله تعالى والله جعل لكم الأرض بساطة، سماها بساطة. أحسنت أحسنت، لأن العرف جرى على أن البساطة هو المنسوج الذي يفرش، فهي في العرف لا تسمى بساطة. حلف ألا أركب دابة فحمل على إنسان، والإنسان يدب على الأرض، فهو داخل في قوله تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكنه لا يحنث عملا بالعادة. من حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا، هل يحنث؟ الجواب لا. طيب، قال الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا فسماه لحما، لكن العرف جرى على عدم دخول السمك في اللحم، وألفاظ الناس تحمل على أعرافهم. ومن ذلك صلة الأرحام، فما تعارف الناس على أنه صلة فهو صلة، وهكذا ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد فإنه يرجع فيه إلى العرف. كل ما أتى في الشرع مطلقا من غير تحديد فإنه يرجع في تحديده إلى العرف، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومة أصول الفقه وقواعده، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. مثلا إكرام الضيف يرجع في تحديده إلى العرف، إكرام الجار، بر الوالدين، نفقة على الزوجة، معاشرة الزوجة، وعاشرهن بالمعروف، وكذلك الحرز في السرقة. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، الحرز في السرقة، لا قطع في السرقة إلا إذا أخذ المال من حرز. وما الحرز؟ الحرز هو ما العادة حفظ المال فيه، ما العادة حفظ المال فيه. فلو وضع الذهب والفضة في المكان الذي يحفظ فيه عادة كخزانة للذهب والفضة، وجاء سارق وسرق من هذه الخزانة، ترتب على السارق الحد. لكن لو أنه وضعه على طاولة مثلا في مكان بارز فجاء أحد وأخذه، فإنه لا يترتب عليه حد السرقة، يعزر على أخذه وأخذ ما ليس له، لكنه لا يكون سارقا فلا يترتب عليه حد السرقة. بقي أنه يشترط في العرف الذي يحكم ويعمل به أن لا يخالف الشرع. لو جرت عادة الناس على وضع المعازف في الأعراف، جرت عادتهم على ذلك، فهنا لا يعتبر العرف لأنه مخالف للشرع. لو جرت عادة مجتمع على الاختلاط فلا عبرة بهذه العادة لأنها مخالفة للشرع. قال الناظم والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري، والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. ثم قال رحمه الله إن الأمور هن بالمقاصد، هذه القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. وجرت العادة أن تجعل هذه القاعدة أول قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، لكنه أخرها هنا. الأمور جمع أمر، وهو هنا بمعنى الشأن، كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد أي ما شأنه برشيد، فتدخل الأقوال والأفعال في قولهم الأمور. الأمور بمقاصدها، المقاصد بمعنى النيات، ومعنى القاعدة أن التصرفات من أقوال وأفعال تختلف أحكامها صحة وفسادا وثوابا وعقابا بحسب نيات أصحابها. معنى القاعدة أن التصرفات من أقوال وأفعال تختلف أحكامها صحة وفسادا وثوابا وعقابا بحسب نيات أصحابها. والدليل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كان في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بلفظ الحديث فيقول: قاعدة إنما الأعمال بالنيات. ولا شك أن هذا يعطيها قوة. ويدل للقاعدة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، متفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. فقيد كون النفقة على الأهل صدقة باحتسابها. والمقصود من النية عند الفقهاء أمران: تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. تمييز العبادات عن العادات كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد، والصيام عن الإمساك عن الأكل والشرب حمية. وتمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الصبح المفروضة عن سنتها القبلية، وتمييز صوم القضاء عن صوم النفل. من تطبيقات القاعدة أن من اغتسل للتبرد وعليه جنابة أنه لا ترتفع جنابته لأنه لم ينوي رفع الجنابة. ومنها أنه لو دفع رجل مالا لفقير صدقة ثم أراد أن يحتسبها من الزكاة فهل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ هو ذهب وتصدق مثلا ب200، لما رجع إلى البيت حسب زكاة ماله فوجدها 200، فقال: أجعل 200 التي تصدقت بها زكاة، فهل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه. أحسنت، نعم لا يجزئه. من فروع القاعدة أن الأعمال المباحة التي يعملها الناس من نوى فيها نية صالحة كانت عملا صالحا يثاب عليه، كما لو نوى بنومه التقوي على الطاعة، أو نوى بأكله التقوي كذلك على الطاعة، فإنه يصير عملا صالحا يثاب عليه. والنية كما يقول العلماء النية تجارة العلماء. بقي أنه ثمة مسائل نص الفقهاء على عدم اشتراط النية فيها، من ذلك التروك كإزاءة النجاسة وقضاء الدين ورد الودائع والمصوبات والإنفاق على الزوجة، هذه كلها تصح بلا نية. يعني إذا وقعت بلا نية فإن الذمة تبرأ، لكن لا ثواب إلا بنية، الأجر لا بد فيه من النية. من سدد ديونه خشية أن يحبس في الدين هل يجزئه ذلك؟ الجواب نعم يجزئه، لأنه لا تشترط هنا النية. لكن هل يؤجر؟ الجواب لا يؤجر، لأنه لا ثواب إلا بنية. هنا انتهى الكلام على هذه القواعد الخمس الكلية الكبرى التي يرجع إليها الفقه وتدخل في جميع أبواب الفقه تقريبا. ثم سيسر الناظم 40 قاعدة كما قال: وخذ لـ40 من قواعدي لما أتت عندهم كلية بنوا عليها صورا جزئية. قال: الاجتهاد باجتهاد من تقض غلب حراما إما على الحل عرب. في الشط الأول: الاجتهاد باجتهاد من تقض، هذه قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد بذل الجهد، وهو عند الأصوليين بذل الوسع في استنباط حكم شرعي لا ينقض. النقض هو الإبطال. ومعنى القاعدة أن المجتهد إذا كان له اجتهاد أفتى به أو قضى به أو عمل به في خاصة نفسه ثم تغير اجتهاده، فإن اجتهاده الجديد لا يبطل الحكم الناشئ عن الاجتهاد الأول، لكنه يعمل بما أداه إليه اجتهاده الثاني لا بالأول. الاجتهاد الجديد لا ينقض ولا يبطل الحكم الناشئ عن الاجتهاد الأول، لكنه يعمل بما أداه إليه اجتهاده الجديد. وبالمثال يتضح. نأخذ مثالا ودليلا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المشركة، المشركة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأم وأب، هذه المسألة المشركة، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأم وأب، أي أشقاء كما قال في الرحبية: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي، هذه المسألة المشركة. قال حكم بن مسعود: أتينا عمر في المشركة فلم يشرك، أي لم يعطي الأخوة الأشقاء شيئا، ثم أتيناه العام المقبل فشرك، أي شرك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، فقلنا له، فقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. تلك على ما قضيناه فلم ينقض الاجتهاد الأول، وهذا هو الشاهد، وهذه على ما قضينا. الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وقال الذهبي إسناده صالح. وهذه القاعدة دل عليها هذا الأثر، وحكى جماعة الاتفاق عليها، حكى الزركشي في المنثور وغيره اتفاق العلماء على هذه القاعدة. وعليه فلو أن قاضيا قضى بشيء في مسألة ثم إنه بعد ذلك رجع عن هذا الذي قضاه إلى قول آخر، فلا يلزمه أن يرجع إلى أصحاب القضية الأولى ويقول لهم: إني قد تغير اجتهادي فينقض هذا الاجتهاد، لا يلزمه ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه: تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا. من فروع المسألة أن من اجتهد في جهة القبلة فصلى إلى جهة ثم تغير اجتهاده، هداه اجتهاده إلى جهة أخرى، فهل تلزمه إعادة الصلاة الأولى؟ الجواب: لا، لا تلزمه الإعادة. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. لماذا؟ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وقريب من هذا ما حصل للصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكأت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني لشواهده. ومن فروع القاعدة أنه إذا اجتهد المفتي فأفتى في مسألة ثم ظهر له خلاف اجتهاده، فهنا هل يرجع إلى من أفتاهم أولا ويبطل الحكم الناشئ عن اجتهاده أو لا يرجع؟ أحسنت، الجواب: لا يرجع. وهذا ما حصل لعمر رضي الله عنه. ومنها لو أن مجتهدا اجتهد فهداه اجتهاده إلى أن الواجب في الوضوء في مسح الرأس أن يغسل بعض الرأس، لا يجب عليه التعميم، فكان إذا توضأ ربما اقتصر على بعض رأسه، ثم إنه تغير اجتهاده، بحث المسألة فتغير اجتهاده وتبين له أن الأرجح وجوب تعميم الرأس بالمسح، فهنا هل يجب عليه أن يعيد الصلوات الأولى؟ لا يعيد. حسنت، لا يعيد، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهنا مسألة مهمة، وهي أن محل القاعدة وموضع إعمالها في اجتهاد لم يخالف نصا صريحا من كتاب أو سنة ولا إجماعا ثابتا. أما إذا كان الاجتهاد مخالفا للنص الصريح أو للإجماع الثابت فإنه ينقض للقاعدة الأخرى، وهي لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، أي لا يجوز ولا يصح أن يجتهد مجتهد في مسألة ورد فيها نص صريح من كتاب أو سنة، ومثله الإجماع الثابت. مثلا لو اجتهد مجتهد فقال إن المطلقة الرجعية يشترط رضاها لصحة رجعتها، قال المطلقة الرجعية يشترط رضاها لصحة رجعتها، فهذا الاجتهاد ينقض. لماذا؟ لأنه مخالف لنص واضح، وبعولتهن حق بردهن. فالاجتهاد إذا كان مخالفا لنص صريح من كتاب أو سنة أو كان مخالفا لإجماع ثابت فإنه ينقض. ومحل إعمال القاعدة التي ذكرها الناظم، وهي أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، محلها في اجتهاد لم يخالف نصا صريحا ولا إجماعا ثابتا. فالاجتهاد المخالف للنص الصريح أو للإجماع الثابت يكون غير معتبر، هذا ظن ظنه بان له خطأه فيه فلا يكون معتبرا. ثم قال رحمه الله: غلب حراما إما الحل عرض. من القواعد: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. بعضهم يعبر بقوله: إذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر، أي غلب الحاضر على المبيح. وهذه القاعدة مأخوذة مما يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، أي غلب الحرام الحلال. وهذا لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، لكن المعنى صحيح. ما المعنى؟ المعنى أنه إذا اجتمع في شيء واحد حل وحرمة بأن تعارض فيه الجانبان، جانب الحل وجانب الحرمة، فإن جانب الحرمة يقدم ويغلب على جانب الحل. ويدل للقاعدة حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي عليه فأجد معه على الصيد كلبا آخر، قال: لا تأكل. هو أرسل كلبه المعلم وقال بسم الله، فوجد مع الصيد كلبا آخر فلا يدري أقتله كلبه أو قتله الكلب الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. هنا اجتمع مبيح وحاضر. المبيح هو احتمال كون كلبه الذي صاد، وما الحاضر؟ أحسنت، احتمال كون الكلب الآخر الذي صاد، فغلب جانب الحظر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل. من تطبيقات القاعدة أنه لو اشتبهت على رجل امرأتان، إحداهما أجنبية يحل له تزوجها والأخرى أخته من الرضاع، اشتبهت عليه المرأتان لا يدري أيتهما الأجنبية وأيتهما أخته من الرضاع، فإنه يحرم عليه الزواج منهما جميعا تغليبا لجانب الحظر. إذا رمى طائرا فسقط الطائر في الماء فإنه لا يأكله. لماذا؟ لأنه يوجد احتمال أن يكون مات غرق. عندنا احتمالان: احتمال أن يكون مات بسهمه الذي رماه، هذا مبيح. الاحتمال الآخر أن يكون مات غرق، هذا حاضر، فيغلب جانب الحظر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. من تطبيقات القاعدة أن الحيوان المتولد من مأكول وغير مأكول ما رأيكم، هل يحرم أكله أو يجوز أكله؟ يحرم أكله. يحرم أكله، أحسن، تغريبا لجانب الحظر. نعم، أدركها الوقت. هنا نأخذ قاعدة الإيثار بالقرب إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم. نعم شيخ. حيوان تولد من مأكول ومن غير مأكول، مثلا البغل. البغل متولد من فرس وحمار. الحمار الأهلي لا يجوز أكله، الفرس يجوز أكله عند كثير من الفقهاء، ودليله حديث الصحيحين، قالت أسماء رضي الله عنه: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. الشأن لا يعترض المثال، يعني هذه مسألة خلافية هل يجوز أكله أو لا، لكن مقصود بالمثال توضيح الحال لا مناقشة الأقوال، كما قال في المراقي: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. عندنا حمار أهلي نزع على فرس فولدت بغلة، أو العكس، حصان نزع على أثان فولدت بغلة. هذا البغل متولد من حيوان مأكول يجوز أكله وهو الفرس على أحد القولين عند الفقهاء، وحيوان يحرم أكله وهو الحمار الأهلي. فهنا هل يقال بحل أكله لأن أحد أصليه يجوز أكله، أو بحرمة أكله لأن أحد أصليه لا يجوز أكله؟ هنا يغلب جانب الحظر، اجتمع عندنا حاضر ومبيح فيغلب جانب الحظر ويقال إنه يحرم أكله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله خيرا. وإياكم شيخ.